لا تبتعد عنك فيني يا الحادي ارحم دليلي وجروحي لا يا حادي ضعني طويلا لا تسرع عطشانا وقبالي هما وعلى النهار عفنا غما لا تبعد أكثر من تقطع البار لا تبتعد عنك فيني يا حادي ارحم دليلي سهرانا علي ولا عافت الليل لمدلل لا تريد لي حملة هيشي أدري الطير يجي على ديرة ما بينهم معك غيرة ريت الأجل قطاع الغار لا تبتعد عنك كفيني حسرة يدعيوني من دمعي ترتاح شي ساوي بالنوم ألم قابل رماح كل ما تبعد المسافة هذا الدار بحيل خافة وبقى